شيطان علشان يصفو لنا إيماننا، عشان نشعر بلذة الطاعة وأنس يعني والأنس بالله سبحانه وتعالى، ونحس بقربنا من سنة رسول الله، عشان كل ما تكون أقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هتكون أقرب منه على الحوض، تاخد من إيده وتشرب من إيده شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. رقم 8، المصارع ممكن يتهزم، ده وارد، هو في مصارع بيفضل يهزم على طول العمر كله، أكيد مرة بيتهزم، وأكيد مرة في مباراة تطلع درو تعادل، وأكيد في مباراة بيغلب، ومرة بيتهزم، ومرة بيقوم، ومرة بيقع، بس ما بيأس. وانت كمسلم لما تذنب اوعى تقع، لازم تقوم مرة تانية. كان أحد الدعاء، أحد المشايخ السلف يعني، تلميذه بيقول له يا شيخ إني أذنب، قال تب، قال ثم أعود فأذنب، قال تب، قال حتى متى، يعني أفضل أذنب وأتوب، قال حتى متى، قال حتى تيأس الشيطان منك. الشيطان هو اللي عايز يأسك من رحمة ربنا. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى وجل جلاله. رقم 9، المصارع لما بيكسب ما بيغترش باللي عمله، بينسى الماتش ده خلاص، فأصبح بالنسبة له بعد ما نزل من على حلبة المصارعة أصبح ماضي، ولازم يفكر في اللي جاي. هو كان بطل السماك داون او بطل الدبليو دبليو اي في الاسبوع دوت، ولازم الاسبوع اللي جاي برضه يبقى بطل، فبيفكر هيصارع مين وهيقابل مين ويتجهز ازاي، والراجل دوت يعني قوته ايه وامكاناته ايه، فبيقعد يفكر في اللي جاي وبينسى اللي فات. وانت اوعى تغتر بطاعه، اوعى تقوم تصلي ركعتين قيام ليل فتغتر بنفسك فتسيب قيام الليل شهر كامل، اوعى تصوم اثنين وخميس فتقوم قايم سنه كامله ما تصومش لان انت صمت واغتريت بطاعتك. بالعكس، كل ما تعمل طاعه حس ان انت مقصر اكتر واكتر، وكل ما تتعلم حرف تحس ان انت كنت ما تعرفش يعني كنت في جهل وتعلمت ومحتاج تتعلم اكتر اكتر، وكن رب زدني علما. وكل ما تعمل طاعه سيبها ودور على غيرها. قال جل وعلا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. اذا فرغت من طاعه فانصب في طاعه اخرى، اوعى تبص للطاعه ديت وتفضل تركز فيها وتنسى ان وراك طاعه تانيه. صليت الفجر، لسه بعد الفجر في اذكار الصباح، هتقعد في المسجد عشان تذكر ربنا لحد ما تطلع الشمس، وبعدها بتلت ساعة تقوم تصلي ركعتين فيكتب لك حج وعمرة تامة تامة كما ورد ذلك عند الترمذي سندا صحيح. خلاص فرغت من الطاعة ديت، قمت عشان تروح شغلك وتبتغي الرزق الحلال عشان زوجتك وأولادك، ويبقى العمل ده في حد ذاته والسعي ده عبادة بتتقرب بها ربنا. انسى ده كله، تيجي بعدها وقت صلاة الظهر بتنسى الطاعة اللي فاتت وتقرب من الطاعة اللي بعدها، وهكذا كل ما تعمل طاعة بتنصب في طاعة أخرى لحد ما تلاقي نفسك في النهاية ختمت لك حياتك بطاعة، فتلقى الله على طاعة كما قال حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه. تموت على طاعة، تبعث على طاعة، تموت وانت في الحج، تبعث يوم القيامة ملبيا، تموت وانت ساجد، تبعث وانت ساجد، تموت وانت بتذكر ربنا، تبعث وانت بتذكر ربنا، وهكذا يبعث كل عبد على ما مات عليه. المصارع ما بيقفش عند حد معين، بل بيطور نفسه على طول، بيطور إمكانياته وقدراته وقوته وطريقة لعبه ويعني ومهاراته، وبيتعلم اكتر ويتفرج اكتر ويشوف مهارات غيره ويتعلم هنا وهنا. وانت برضو طور ايمانك، طور عبادتك، اتعلم. قال جل وعلا عن النفس قد افلح من زكاها، ما قالش قد افلح من تعلم كيف يزكيها فزكاها. اختصر لك كل دوت في جملة في آية، قد أفلح من زكاها، يعني تعلمت وعملت بما تعلم فزكيت نفسك وقربت من ربنا سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها. دول 10 حاجات أخوي وحبيبي أخت الفاضلة، ده 10 حاجات كان بيعملهم كل مصارع وما زال بيعملها كل مصارع عشان يبقى مصارع كبير. وانت النهاردة في شهرنا الجميل المبارك دوت لازم تكون انت المصارع، ولازم تكون انت المصارعة، ولازم نقرب من ربنا أكتر وأكتر، ولازم نقضى على شيطاننا اللي بعدنا كتير عن ربنا، واللي أغرانا كتير بزينة الدنيا وزهرة الدنيا، وأغرانا كتير بفتنة الشهوات والشبهات، وبعدنا كتير عن سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ودي كانت فكرة البرنامج، ان احنا نعمل برنامج عن المصارع. مين اللي هيكون المصارع؟ هتعمل دفتر وتعمل محاسبة لنفسك يومية وتشوف انت فين من كل دوت. الشيطان اغراك وضيع وقتك، هتصارع الفراغ دوت وهتشغل وقتك بطاعة ربنا ولا لا؟ الشيطان اغراك علشان تكسب لقمة حرام او تكسب من كسب حرام، هتصارع الشيطان وتاكل لقمة حلال ولا لا؟ الشيطان اغراك عشان تترك الصلاة، هترجع تصلي ولا مش هتصلي؟ الشيطان اغراك عشان تخلع الحجاب او ما تلبسوش اصلا، هتلبس الحجاب وتطيع امر ربنا اللي قال يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى أي عرفنا فلا يؤذينا، هتسمعي كلام ربنا ولا لا؟ وهكذا هنعرض صور كتيرة جدا من فتن الشبهات والشهوات، وهنعرف قبل كل دوت قصة الصراع. قصة الصراع مع الشيطان قصة مشوقة جدا. بدأت امتى وبدأت مع مين وبدأت ازاي وليه استمرت الصراع او ليه استمر الصراع من هذا الوقت لحد يوم القيامة؟ يفضل الصراع داير بيننا وبين الشيطان. الشيطان لا ينام ولا يغفل ابدا ابدا. حتى قيل للحسن أينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا. هو لو ينام احنا نستريح، لكنه لا ينام. كل يوم ليه اساليب وليه سبل وليه طرق، وبيحتال وعنده خدع ومكر عجيب جدا، عنده خبرة عجيبة جدا من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. مر بأجيال وبعصور كتيرة جدا وأضل عدد كبير جدا، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. عنده خبرة عجيبة جدا ويقدر يخش على الإنسان ويعرف نقطة ضعف ويتك عليها. لو عرف، لو شم منه ريحة حبه للمال يدخل له من باب المال ويزين له المال الحرام عشان يكسب من حرام، ولو حس منه أن عنده حب للنساء يدخل له من باب الشهوة ويوقعه في الحرام، ولو حس منه حب الشهرة إلى غير ذلك، ويفضل يضل في الإنسان لحد ما يجي في النهاية يوم القيامة ربنا يعافينا ويعافيكم الشيطان يتبرأ من الإنسان ويقول له أنا ما عملتش معك حاجة إلا لأنك أنت أصلا كان عندك استعداد أن أنت تسمع كلامي. علشان كده قبل ما نقع في المحظور بنقول من النهاردة لازم أكون أنا المصارع وأنت المصارع وأنت المصارعة، علشان في النهاية نقضى على فتنة الشيطان، وعلشان نقدر بفضل الله نمشي في طريقنا لربنا. إحنا اتخلقنا عشان نعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخوي وحبيبي اوعى تنسوا إن أنتوا طلاب جنة، اوعى تنسوا إن أنتوا ضيوف في الدنيا، وإن الدنيا دي كلها عبارة عن فترة بسيطة جدا. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فترة بنقف فيها تحت ظل شجرة وبنكمل مشوارنا، مشوارنا طويل جدا جدا. قال صلى الله عليه وسلم حينما دخلوا عليه ووجدوه نائما على الحصير، فقال له ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء، يعني فراشا لينا؟ فقال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. الدنيا كلها النبي اعتبرها صلى الله عليه وسلم إن واحد مسافر من بلد لبلد في النص تعب وقف ساعة في ظل شجرة، هي الفترة ديت هي الدنيا. فالدنيا ما تساويش حاجة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هنعرف ان شاء الله من الحلقة القادمة، استنونا بكرة ان شاء الله نعرف قصة الصراع بدأت امتى ومع مين وازاي وهتستمر ازاي. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين في دين العمر صارع من دوامات الدنيا والشهوات، مليون صراع في البيت وفي الشارع، نغلب ساعات ونطرد الأوقات، بنصارع الدنيا اللي بتنادي ونصارع النفس اللي ما بتشبعش ونصارع الشيطان. الله ونصارع الأحزان وبنستعين بالصبر والصلوات عايشين في دين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشهوات مليون صراع في البيت وفي الشارع من لبسات ومتلي